الإنسان البدائي والإنسان المتطور. قبل أن أتحدث عن هذين النوعين وأشرح حالة كل واحد منهما، أقول بأن تمام الإنسان وكماله يجمع صفات من البدائية وصفات من التطور. بديهيا يبدو لك أن الإنسان المتطور أفضل، لكن قد يكون تطوره غير صحيح ويجب عليه العودة إلى الوضع البدائي، إلى الفطرة، لكي يبني التطور في اتجاهه الصحيح. تستطيع أن تقول بأن الإنسان البدائي هو المادة الخام للبشرية، يعني الإنسان في نسخته الأولى قبل أن تطرأ عليه التطورات والتغيرات. هذا هو الإنسان البدائي. وإذا قلنا بأن الإنسان البدائي هو مادة خام، فهذا يعني بأنه لم يدخل في معامل التكرير حتى يخرج بشكل مختلف، سواء كان شكلا ضارا أو نافعا، فهو لا يزال في صورته الأولى، يعني لا تستطيع أن تحكم عليه سلبا أو إيجابا. أما الإنسان المتطور فقد دخل في معمل تكرير وخرج بصورة ما، يعني قد تكون تلك النتيجة والمخرج الذي انتهى إليه إيجابيا وقد يكون سلبيا، فابتعد عن أصله البدائي واختلف عن صورته الأولى واستحال إلى شيء جديد، شيء مختلف. لا شك أن الإنسان المتطور إذا تطور بشكل صحيح فإنه يصبح أفضل من الإنسان البدائي. أما إذا تطور بشكل خاطئ، وهذا كثير، يعني كثير جدا، يصبح الإنسان البدائي هو الأفضل، يعني النموذج الذي يجب تكثير سواده والاعتناء به. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تصنع منه تطورا مختلفا. الإنسان البدائي يحتكم إلى غرائزه وإلى عقله البسيط وإلى أحكامه السطحية، فهو شبيه بالحيوان الدابة، بينما الإنسان المتطور يحتكم إلى معارفه وإلى نظريات وإلى عقله. لكن ليس بالضرورة أن تكون تلك المعارف والنظريات صحيحة ومصيبة. يعني الدواعش على سبيل المثال هم ترى متطورين، يعني لا يصنفون كبدائيين، يعني هم لا يحتكمون إلى غرائز، لا، لديهم كتب، لديهم مصادر معرفة، لديهم يعني ثقافة، فهم حالة متطورة، لكن تطور خاطئ، تطور إلى الإرهاب. أي حالة بشرية تتخذ أحكاما وتبني منهج حياة على مصادر معرفة هي حالة متطورة بصرف النظر عن النتيجة. قد تكون صناعة، حضارة، تقدم، ازدهار، وقد تكون إرهاب وإجرام وتخلف ودعشنة. وهنا تكمن خطورة التطور، يعني التطور سلاح ذو حدين، قد يعطيك مخرجات إيجابية وقد يعطيك مخرجات سلبية. طيب، أعود لما قلته في البداية بأن تمام الإنسان وكماله يكمن في اجتماع خصائص وصفات من حالته البدائية والصفات وخصائص من حالته المتطورة. طيب، ما الذي نحتاجه من الإنسان البدائي؟ نحتاج الفطرة، نحتاج الصفاء، نحتاج النقاء، نحتاج الغرائز. يعني من الغلط البين أن تتكون ثقافة مصادمة للغرائز. الغرائز تهذب وتشذب، أما أن تصادم ويقضى عليها تماما فليس هذا هو الدين ولا الفطرة ولا العقل. الاهتمام بهذه الخصائص التي تعد بدائية في الإنسان يؤدي إلى التطور الصحيح. جميع حالات التطور المشوهة في الإنسان سببها الرئيسي الانفكاك عن القواعد البدائية الضرورية. يجب على الإنسان ألا يتطور إلا وهي معه، يأخذها من بدائيته، من فطرته، من النموذجه القديم، يعني تصاحبه في كل مراحل التطور التي يمر بها في حياته. ما لم يتطور الإنسان بخصائص الفطرة الأساسية والرئيسية والقواعد الكبرى فيها، فإن تطوره سيكون مشوها، وسيكون بقاءه على الحالة البدائية الأولى أفضل وأمثل.